هذا فيه إدخال السرور عليهم وتدرج يعني بهم من العدد الأقل إلى العدد الأكبر, وفيه إدخال السرور عليهم. وقد جاء في بعض الأحاديث أو بعض الروايات أنهم كبروا لما قال لما قال ربع الجنة قالوا الله أكبر, لما ثلث الجنة الله أكبر. وهذا يدل على أنه عند الشيء الذي يسر ويفرح به أنه يكبر ويحصل التكبير, وليس التصفيق الذي حدث في هذا الزمان. نعم. ما أنتم في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ما أنتم في الشرك يعني المسلمون ما هم في المشركين إلا مثل الشعرة البيضاء في ظهري أو في جلدي الثور الأسود. نعم. أو الشعر السوداء في جلد الثور الأحمر أو اللي سأل فيه, يعني معناه أنه قليل, أنهم قليلون جدا بالنسبة للكفار. ومن المعلوم أن الناجون هم القليلون, والهالكون هم الكثيرون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله, وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذا معروف في مختلف الأزمان, من الكفار أكثر من المسلمين, وفي هذا الزمان هذا شيء مشاهد ومعاين. نقول الكفار يعني أضعاف مضاعفة بالنسبة للمسلمين في هذا الزمان, وكذلك هم أكثر في مختلف الأوقات. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان هو ثقة أخرج أصحابك في الستة إلا أبي داود. عن أبي داود مرة ذكر شعبة شعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحابك في الستة. عن أبي إسحاق وهو السبيعي عبد الله عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن ميمون وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. وأبي سعيد وأبو سعيد الخدري من أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة أبواب الجنة. قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا معل بن عيسى القزاز عن خالد بن أبي بكر عن سار بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: باب أمتي الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب الجواد ثلاثا, ثم إنهم ليضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. قال: سألت محمد عن هذا الحديث فلم يعرفه, وقال لخالد بن أبي بكر مناكير عن سالم بن عبد الله. ثم أرد أبو عيسى بابهم في أبواب الجنة, وأرد حديث ابن عمر هذا الذي فيه أن الباب اللي تدخل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسافته مسيرة ثلاث, مسيرة ثلاث, وقيل يعني ثلاث يعني يعني ثلاث أيام أو يعني ثلاث سنين, يعني مسيرة ثلاث سنين. والذي يناسب هو العدد الأكبر, لأن ثلاثا يعني ثلاث ليالي هذا شيء قصير. قد جاءت الأحاديث في ذكر أعداد كبيرة فيما يتعلق بالسير ومسافة, فيما يتعلق بالحوض وفيما يتعلق بالشجرة التي يسير راكب في ظلها, كلها مسافات. وكذلك ما بين الدرجتين من درجات الجنة يعني مسافات يعني بعيدة. وفيه أنهم يزدحمون عليه حتى تختلف مناكبهم. والحديث في إسناده رجل ضعيف وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أبواب الجنة يعني واسعة, وقد نرى في بعض الأحاديث ما بين مصراعين مصراع الجنة يعني كذا وكذا. نعم. قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي هو ثقة أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن معن بن عيسى القزاز هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن خالد بن أبي بكر وهو لين فيه لين أخرج له الترمذي. عن سالم بن عبد الله وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سوق الجنة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه